وأما الحرف فهو ما ليس له علامة. إذا لم تصلت علامات الاسم للكلمة ولم تصلح علامات الفعل للكلمة هذه من الحروف، أي اعلم أنها حرف حيث لم تدخل عليها علامات الاسم ولا علامات الفعل، فيقال في الحرف ما ليس له علامة. قد ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف مختص بالأسماء كحروف الجر، وحرف مختص بالأفعال كحروف البذل، وحرف يدخل على الأفعال وعلى الأسماء كحروف الاستفهام وحروف الإعراب وما أشبهها. فيأتينا حروف كثيرة في العذاب العافية، وكل حرف في الغالب ينكر تعريفه ويقال هذا الحرف دل على معنى معناه كذا وكذا، كقوله في إن أنها تدل على المصدرية، وفي إن أنها تدل على التوكيد، وفي حتى أنها للعطف، وفي بل أنها للإغراض، وفي هل أنها للاستفهام وأشباه ذلك.